بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم لم يعرف المجد في الأسفار ملحمة إلا ويذكرهم غرا ميامينا. هم الرجال إذا نار الوغى اضطرمت، وهم مصابيحنا بالنور تهدينا. وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات. بات الضيم آسادي أغير أرهب العادي، وشنوا أشرس الهجمات يا حراس أمجادي. وبات الضيم آسادي أغير أرهب العادي، وشنوا أشرس الهجمات يا حراس أمجادي، يا حراس أمجادي. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات. أغيروا أرهبوا الجاني ودكوا كل خواني، جيوش الكفر خائرة فلا تخشوها إخواني. أغيروا أرهبوا الجاني ودكوا كل خواني، جيوش الكفر خائرة فلا تخشوها إخواني، فلا تخشوها إخواني. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات. هجوما أشجع الناس وأهل العزم والباس إلى ساح الوغى سيروا بقلب ثابت راس. هجوما أشجع الناس وأهل العزم والباس إلى ساح الوغى سيروا بقلب ثابت راس، بقلب ثابت راس. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات. أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات.